مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل للبرنامج يقول: نود أن تلقوا الضوء على أحكام السلام، لأن كثيرا من الناس يتهاون بهذا الأمر العظيم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام من الأمور المشروعة ومن حقوق المسلم على أخيه، فإن من حق المسلم عليك أن تسلم عليه إذا لقيته، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هجر المسلم فوق ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يبدأ من لقيه بالسلام، يعني هو عليه الصلاة والسلام يبدأ من لقيه بالسلام فيسلم عليه. والسلام شعار الإسلام، وموجب للمحبة وكمال الإيمان، وبه أي بكمال الإيمان يحصل دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله، أو قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحببتم، أفشوا السلام بينكم، أي أظهروه وأعلنوه. وصيغة السلام المشروعة أن يقول السلام عليك إن كان واحدا، أو السلام عليكم إن كانوا جماعة. وإن قال السلام عليكم للواحد فلا بأس، هذا في الابتداء. في الرد يقول: عليك السلام، أو عليكم السلام، أو عليك السلام، أو عليكم السلام، كل هذا جائز. ولا تحصل السنة بقول مرحبا وأهلا، لا في الابتداء ولا في الرد، ولهذا يعتبر مقصرا من إذا رآه، من إذا لاقى أخاه قال: مرحبا بأبي فلان، أهلا أبو فلان، أو صبحك الله بالخير، أو مساك الله بالخير. لا، يقول أولا السلام عليك، وفي الرد يقول بعض الناس أهلا أو مرحبا أو حياك الله وما أشبه ذلك، وهذا ليس كافيا في رد السلام، بل لا بد أن يقول إذا سلم عليه أن يقول: عليك السلام، أو كما قلنا: وعليك، أو عليكم، أو عليكم. لو قال في رد السلام: أهلا وسهلا ألف مرة، ما أجزأ ولا أدى الواجب عليه. قال العلماء رحمهم الله: ابتداء السلام سنة، ورده واجب، كقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر الله تعالى أولا بالأحسن، فإن لم يكن فبردها بمثلها. والحسن في الرد يكون بالصيغة، ويكون بالصوت، ويكون بالوجه. فمثل إذا قال: السلام عليك ورحمة الله، فالأحسن أن تقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو: عليك السلام ورحمة الله، حياك الله، أو عليك السلام ورحمة الله أهلا وسهلا، هذا في الصيغة. في الصوت إذا قال السلام عليك بصوت واضح جهرا فالرد عليه بأن يكون ردك أوضح من سلامه وأبين، أو على الأقل مثل يكون مثله. أما أن يسلم عليك بصوت مسموع بين واضح ثم ترد عليه بأنفك أو بصوت قد يسمعه وقد لا يسمعه فإنك لم تأتي بالواجب، لأن الله قال بأحسن منها أو ردوها. كذلك في البشاشة، إذا سلم عليك بوجه بشوش منطلق ما ترد عليه بوجه عبوس مكفهر، لأنك ما حياته بمثل ما حياك به ولا بأحسن. وهذه مسائل يغفل عنها كثير من الناس، فينبغي للمؤمن أن يعرفها وأن يطبقها عمليا. وأقبح من ذلك وأقبح ما يفعله بعض السفهاء الذين انبهروا بقوة الغرب المادية حتى ظنوا أن الرقي والتقدم بتقليدهم حتى في الشعائر الدينية، حيث كان بعضهم يقول باي باي يعني السلام عليك، وربما علموها صبيانهم كما سمعنا ذلك فعلا من بعض الصبيان، إذا انصرف أو انصرفت عنه قال باي باي. من أين جاء هذا إلا من تعليم الآباء ضعفاء النفوس ضعفاء الشخصيات؟ المسلم يجب أن يكون عزيزا بإسلامه ودينه، وأن يفخر إذا طبق شريعة الله في نفسه وفي عباد الله. ثم أعلم أن المشروع أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. فإن حصل تطبيق هذه السنة فهو الأفضل، وإلا فليسلم الكبير على الصغير ولا يضره إلا عزا ورفعة. ولا تتركوا السلام بينكم من أجل أن الصغير لم يبتدئ السلام على الكبير، كذلك القليل على الكثير. ربما تكون مع جماعة ويلاقيكم واحد ويكاد يتجاوز وهو لم يسلم، سلموا أنتم ولا تدعوه يمر بدون سلام لا منه ولا منكم، فيذهب عنكم شعار الإسلام الذي به المودة والمحبة. وثق أنكم إذا سلمتم عليه وأنتم جماعة وواحد أنه سيخجل وينتبه، ويكون هذا أشد مما لو قلت يا فلان ليش ما سلمت، لأن كل إنسان بشر يخجل إذا وجد منه ما يخجل. ثم إن السلام على المشغول لا ينبغي، خصوصا إذا علمنا أنه يكره. فمثلا لو وجدت إنسانا مشتغلا بقراءة القرآن، تعرف أنك لو سلمت عليه قطعت عليه قراءته، وهو يقرأ عن ظهر قلب، فلا تسلم عليه إلا إذا خفت أن يحمل ترك السلام على شيء آخر. فسلم عليهم درءا للمفسدة. كذلك أيضا مما يلاحظ أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة سلم على الذي على يمينه أو يساره مع أنه قد سلم عليه أول ما وقف عنده، وهذا لا حاجة إليه إلا إذا كنت تخشى أن يحمل ترك السلام على الكبر أو ما أشبه ذلك، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ودرءا لأن يكون هناك بدعة يمكن أن تمد يدك إليه للصافحة وتقول مرحبا بأبي فلان، كيف حالك، كيف أنت، دون أن تلقي السلام لأنك قد ألقيته من قبل. وتشاهد بعض الأحيان رجلين جاء جميعا فصليا تحية المسجد أو الراتبة، ثم إذا انتهيا من الصلاة سلم أحدهما على الآخر مما يخشى أن يعتقد الجميع بأن من السنة إلقاء السلام بعد انتهاء الصلاة، وهذا ليس بسنة. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة مرئية محمود من ليبيا، استعرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة سابقة، ومن أسئلتها في هذه الحلقة تقول: هل يعتبر الزيت حائل بين الشعر ووصول ماء الوضوء؟ لا يعتبر الزيت حائلا بين وصول الماء بين الماء والشعر إلا أن يكون جامدا له طبقة، فنعم يكون حائلا، لكن إذا لم يكن له طبقة فليس بحائل. هل تجوز إمامة المرأة وما الدليل، وما حكم إذا صلت في مجموعة من النساء؟ نعم، صلاة المرأة بالنساء لا بأس بها ولا حرج فيها، والممنوع أن تصلي بالرجال، لأن المرأة لا يمكن أن تكون إمامة للرجال، فإن الرجال قوامون على النساء، والإمام إمام قوام على من وراءه، فلا تكون إمامة للرجال. أما مع النساء فنعم تكون إمامة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تسن صلاة الجماعة للنساء المنفردات عن الرجال أو لا تسن، على قولين في هذه المسألة. ولكن إذا صلى النساء جماعة وجب عليهن أن يصففن كما يصف الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تصلي خلف صف النساء وحدها إذا كان لها موقف في الصف، ويطلب منهن التراص وتسوية الصف، وأن يكملن الأول فالأول كالرجال تماما. أما المرأة وحدها مع الرجال فتصف وحدها، لأنه لا مكان للمرأة في صف الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يتساوى الأجر بين الرجل والمرأة إذا صلت المرأة بمجموعة من النساء؟ الذي يظهر لي أنها لا تساوى، لأن أولا لأن بعض العلماء يقول لا يسن للنساء أن يصلين جماعة وحدهن، وثانيا أن النساء غير مأمورات بالجماعة، أما الرجال فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، ومن ثم اختصت صلاة الجماعة للرجال وصار ثوابها عن 27 درجة. أحسن الله إليكم. امرأة لم تعتد بعد وفاة زوجها لجهلها بذلك، نرجو بيان الحكم في ذلك، مأجورين؟ ليس عليها شيء ما دامت تركت الإحداد جهلا منها، فلا شيء عليها، لقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. نعم. وإذا علمت الشيخ بالحكم الآن؟ إذا علمت بعد انقضاء العدة ما فليس عليها شيء. بعد انقضاء العدة. وإن علمت في أثنائها تكمل. طيب. أحسن الله إليكم. هل السائل أختكم ألف ميم تقول هل استعمال معجون الأسنان يغني عن السواك؟ وهل يثاب من استعمله بنية طهارة الفم؟ أي هل يعادل السواك في الأجر الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يستاك؟ نعم، استعمال الفرشة والمعجون يغني عن السواك، بل هو أشد منه تنظيفا وتطهيرا، فإذا فعل الإنسان حصلت به السنة، لأنه ليس العبرة بالأداة، العبرة بالفعل والنتيجة. والفرشة والمعجون يحصل بها نتيجة أكبر من السواك المجرد. لكن هل نقول إنه ينبغي استعمال المعجون والفرشة كلما استحب استعمال السواك، أو نقول إن هذا من باب الإسراف والتعمق، ولعله يؤثر على الفم برائحة أو جرح أو ما أشبه ذلك؟ هذا ينظر فيها. نعم. السائلة حفظكم الله تقول كثيرا ما أنوي أن أقوم الليل وأستعد لذلك وأقرأ الأوراد قبل أن أنام، وأحضرت منبها لكي أستيقظ، لكن إذا جاء منتصف الليل ودق المنبه فإني سرعان ما أقوم بإطفائه بنية الاستيقاظ، ولكن مع ذلك لا أستيقظ، وهذا يحصل كثيرا لي، وأدعو الله دائما أن يجعلني من المجتهدين في العبادة، لكنني لم أصل إلى هذه المنزلة، هل هذا بسبب ذنوبي؟ أرجو أن توجهوني على الطريق المستقيم مأجورين. لا شك أن الإنسان إذا حرم الخير فإن لذلك أسباب، لأنه ثبت بالحديث الصحيح أن الله تعالى قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالعوائق عن فعل الطاعة كثيرة، ولعل من أسبابها المعاصي. أما المسألة الخاصة التي سألت عنها وهي أنها تجعل المنبه على وقت معين للإيقاظ ثم تستيقظ به وتطفئه وتبقى في نومها، فسبب ذلك أنه ليس عندها العزيمة الصادقة في الاستيقاظ عند دق الساعة، لأنه لو كان عنده العزيمة الصادقة لقامت. الإنسان لو كان له موعد مع شخص في وقت معين وضبط الساعة على هذا الوقت ودقت فسيقوم سريعا، لأن عنده عزيمة. ومن الأسباب في هذه القضية المعينة أنه ربما كانت تتأخر في النوم، والتأخر في النوم يوجب أن يأتي وقت الاستيقاظ وهو مستغرق في نومه فلا يقوم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يعني الحديث التحدث للناس والانشغال بهم، إلا لسبب شرعي كالتحدث مع الأهل ومع الضيف. وأكثر الناس اليوم يسهرون أول الليل ولا تكاد تجد أحدا ينام قبل منتصف الليل إلا القليل، وهذا هو السبب الذي يجعلهم، أو هذا من الأسباب التي تمنعهم من قيام الليل. ولو أنهم ناموا مبكرين كما

فالعقوبات تعم. وتشمل الصالح وغير الصالح. ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. كما أن المعصية تفسد المجتمع فيكون عاصيا، لأن الناس إذا رأوا هذا يعمل معصية سهل عليهم أن يفعلوها، لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل يفعل المعصية سهل عليهم أن يفعلوها، فتنتشر المعاصي من شخص إلى شخص حتى تعم المجتمع كله. ولهذا وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لإصلاح الأحوال وإزالة أسباب الشر والفساد. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تتآمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر لئلا يعمهم الله بعقاب. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أسأل الله تعالى أن يصلح أمتنا، آمين، رعاة ورعية، آمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، اللهم آمين، يعز فيها أهل طاعة الله، اللهم آمين، ويذل فيها أهل معصيته، اللهم آمين، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال هذا السائل، يقول: ما هي أداب زيارة المريض التي جاء بها الإسلام؟ زيارة المرضى من أفضل العبادات التي يقوم بها الشخص تجاه إخوانه المسلمين. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن عيادة المرضى فرض كفاية، وأنه لا يمكن للمسلم أن يبقى مريضا بين إخوانه لا يعوده أحد. والذي ينبغي لمن عاد المريض أن يسأله عن حاله وعن كيفية وضوئه وصلاته، وأن يذكره بالتوبة من المعاصي وأداء الحقوق لأهلها، وأن ينفس له في أجله، بمعنى أن لا يقول له إن مرضك هذا خطير، وإن مرضك هذا مات منه فلان وفلان، بل يقول: أنت على خير، وأنت اليوم خير من أمس، وينوي بهذه الكلمة أنه خير من أمس باعتبار أنه ازداد أجرا على الأمس، لأنه صبر مدة 24 ساعة، وأن لا يطيل الجلوس عنده. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ.